من القاهرة. أسمع همسا للألوان، تعزف نغما بالفرشات، أبصر لونا للألحان، ترسم صورا بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. أعداد وتقديم جيهان الريدي. أهرب من نفسي في نفسي، أتخللني، ثمة وقت في أزمنتي لا يستبعد، أسلوه ويرجع يتودد، أغمس فيه وبي يتوحد، أغمض عيني أدخل في أبواب الحيرة، في أروقة الظن أعربد. كان الوقت الساهر حولي يبحث عن عذر وهمي كي ينفلت بعيدا عني، عن نوم يأخذه كرها أو يأخذني، بندول الساعة يرهقني، يتدلى ويظل يراوح كالمشنقة، ويقطر وقتا يسقط أرضا، أقدام الناس تزاحمني، ضوضاء العيش تزلزلني وتحاصرني، تشنق أذني لا أبصرهم، تخرج من رأسي ألسنة أفواه تشجب وتندد، دار الوقت هنا وهناك ودارت رأسي، أترنح من فرط البأس. الوقت يسير مع الشمس نحو الهوة عند المغرب، وأنا ما زلت أطاردني، وأنا أهرب، أقرب، أبعد، أبعد، أقرب، أقرأ أكثر لا أبصرني، أعبر ساعة فتدق الأخرى وتزغرد، وقت من وقت يتولد لا يفنى قط ولا ينفد، الساعة عندي تتذمر، عقربها الأعرج يتلكأ، تتثاءب وأخيرا ترقد، نفد الزاد، نفد الزاد، فقم للوقت وسر بالوقت ولا تشغل عنه ولا تشرد، أنت أسير الوقت الدائر منذ ولدت، وكل في فلك يتردد، والوقت يراوح بينكم، الوقت الآمر والسيد. هكذا تعبر الشاعرة عبير زكي عن إحساسها بسيف الوقت في قصيدتها سيف للوقت من ديوان تطوقني المسافة. هذا السيف الذي أعتقد أن كل امرأة تشعر به مشهرا على عمرها، قد يتبعها في الأعوام وفي السنين، وقد يسير خلف شهورها، وقد يحث السير في أسابيع عمرها، وقد يجري وراء أيامها، وقد يطاردها ويدفعها في ساعاتها ودقائقها وثوانيها، ليشعرها دائما أنه يلاحقها، وأنها مهمومة إلى جوار ما تنوء به من أحمال بمجاراة هذا الوقت والإسراع قبله، كي لا يدهمها، كي لا يدركها بسيفه البتار. وقد تجري لاهثة أمامه، تقوم على شؤون بيتها، تحتضن أطفالها، ترعى أسرتها، تصارع الحياة كي تنثر بذور الحياة، وما زالت قائمة عليها حتى تنبت وتزهر وتثمر، ثم هي في النهاية تفيق لتجد سيف الوقت ما زال مشهرا يحول بينها وبين نفسها. ربما لا يكون ذلك حال كل النساء، لكنه حال معظم النساء. هذه الحالة هي التي أتوقف أمامها الليلة. عبرت عنها الشاعرة عبير زكي بكلماتها، وعبرت عنها الفنانة رندا إبراهيم في لوحتها الرائعة التي أسميتها أنا أين عمري؟ الفنانة رندا إبراهيم أصدقائنا خريجة كلية الفنون الجميلة. أهم ما يميز أعمالها الرقة والنعومة في كل أعمالها. هي أيضا تتكئ على عنصر الفكرة أحيانا، وعلى عنصر تعبير الوجه أحيانا أخرى. تتكئ على وتر الفكرة حين تريد أن تعبر عن قضية كبيرة، وتتكئ على وتر ملامح الوجه حين تريد أن تعكس المشاعر. اللوحة التي توقفت أمامها الليلة أصدقائنا للفنانة رندا إبراهيم هي لوحة أسميتها كما ذكرت لكم أين عمري. هي لوحة بسيطة في تكوينها وعناصرها وألوانها، لكنها عميقة في مغزاها. في هذه اللوحة نرى فتاة في مقتبل عمرها. نستطيع أن نميز ذلك رغم أننا نرى الفتاة بظهرها. شعر الفتاة البني الطويل المصفف ينسدل على ظهرها بصورة أنيقة جميلة، ولا نستطيع بالطبع أن نرى ملامحها، لكننا من التكوين العام الهادئ للوحة يتسلل إلينا الإحساس بهدوء ملامح هذه الفتاة. ترتدي الفتاة ثوبا جميلا رقيقا ذا لون ما بين الوردي والبرتقالي، يذكرني بثوب سندريلا وهي أميرة. يدها اليمنى بجوارها، أما يدها اليسرى فتمسك بها بطرف الثوب أو الفستان الذي يبدو وكأنه يطير، وهي تحاول الإمساك به. أمام الفتاة وفي خلفية اللوحة وعلى الجانب الأيمن جزء من سماء صافية بلونها الأزرق الفاتح، وفي وسط اللوحة تكوين يمثل ساعة كبيرة تأخذ الجزء الأكبر من وسط اللوحة. خلف هذه الساعة يمتد إلى الجزء الأيسر من اللوحة تكوين ذو ألوان متداخلة على هيئة دوامة كبيرة، أي أن الألوان تشكل دوائر متصلة كبيرة في الخارج وتميل إلى الصغر كلما اتجهنا إلى الداخل. أنا أشعر أن هذه الفتاة رغم صغر سنها إلا أنها تعبر عن المرأة في كل مراحلها، وخاصة بعد أن يمر بها الزمن. فالمرأة هي التي تحمل أعباء الكون، وهي التي تفني نفسها من أجل بيتها وزوجها وأولادها، لكنها وبعد مرور الزمن تتوقف مع نفسها للحظات. ليس شرطا أن تتوقف أمام مرآتها لترى أثر السنين على وجهها، وإنما هي تنظر في مرآة الزمن. هي تشعر بنفسها وروحها أنها ما زالت شابة كتلك الفتاة، لكن عقارب الزمن تخبرها بشيء آخر مختلف قليلا. تخبرها أن دوامة الحياة أخذتها كثيرا كثيرا، وأبعدتها عن نفسها كثيرا كثيرا، لكن ما زال الأمل يراودها في محاولة إيقاف عقارب الزمن، أو لمحاولة الخروج من هذه الدوامة. الجميل الذي ألاحظه أن هذه الفتاة معتنية بنفسها، شعرها مصفف وملابسها جميلة، وكأنها تقول: هذه هي أنا كما أتمنى وكما أعرف نفسي. الملاحظة الثانية أن الساعة ليست منفصلة عنها، بل هي تخرج منها، فأثرها يبدو واضحا على اليد اليسرى للفتاة، وهذا معناه أن هذا الوقت الذي يمر هو جزء منها، هو عمرها. الملاحظة الثالثة أن الدوامة التي تدور أمام الفتاة جزء أيضا من الفتاة نفسها، ففستانها يكاد يمتزج مع آخر حدود هذه الدوامة، ولا نعرف إذا كانت هذه الفتاة التي تعبر عن المرأة تحاول جذب الفستان من الدوامة، أم أنها تعرف أنه قدرها أن تكون جزءا من هذه الدوامة. الملاحظة الرابعة أن ألوان الدوامة تأخذ من ألوان الفستان، وهي ألوان مبهجة وليست قاتمة، فكأن المرأة تقول إنها لا تكره دوامتها لأنها هي حياتها التي تحبها، لكن في الوقت نفسه هي تتمنى أن تبتعد قليلا عن هذه الدوامة لترى نفسها فتاة جميلة صغيرة تعيش حياتها على طريقتها. عشنا حلقة الليلة أصدقائنا على جناح الألوان والكلمات مع الأشعار واللوحات. دمتم بكل الخير والسعادة والهناءة والرضا. هذه أمنياتي لكم. يشاركني فيها الزميل كريم قمحاوي من الهندسة الإذاعية. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات، أعداد وتقديم جيهان الريدي.